الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الترجمة هي نظير الترجمة التي قبلها، قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فإن الترجمتين كلاهما في ذكر البراهين والدلائل على بطلان الشرك واتخاذ الشركاء والأنداد مع الله عز وجل، ومقصود الترجمتين إقامة البراهين في الرد على كل من يشرك بالله أيا كان متعلقه في شركه بالله سبحانه وتعالى. والأحاديث التي مرت في الترجمة الأولى تتعلق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام مع شرفه العظيم ومنزلته العلية، وأنه خير عباد الله وأفضلهم وسيد ولد آدم أجمعين. مر معنا ما يتعلق بشأنه ومقامه في أمر العبادة، وما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. مر معنا قول الله عز وجل له: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أمر الخلق، المقصود الأمر أمر الخلق، هداية أو ضلالا، فلاحا أو خذلانا، عزا أو ذلا، نصرا أو هزيمة، موتا أو حياة، هذا أمره لله وحده، ليس لك من الأمر شيء. فكان مقصود الترجمتين واحدا في إبطال التعلقات، تعلقات من يشرك بالله. وكان المثال في الترجمة الأولى فيما يتعلق بمقام الأنبياء، ذكر المثال على ذلك في خيرهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة تتعلق بمقام الملائكة، مقام الملائكة، والملائكة كما لا يخفى مكانتهم علية وشأنهم عظيم ودرجتهم عند الله سبحانه وتعالى رفيعة، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أعطاهم الله عز وجل قدرة، وأعطاهم قوة، وأعطاهم كبرا في الأجسام. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: رأيت جبريل وقد سد الأفق، يعني من عظم خلقه، وله 600 جناح. ملك الجبال قال لنبينا عليه الصلاة والسلام: لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظيمين في مكة. فأعطاهم الله قوة وأعطاهم قدرة، ومع ذلك مقامهم مع ربهم وخالقهم هو مقام الضعيف، مقام الفزع الخائف، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فأراد أن ينبه بهذه الترجمة حتى إذا فزع عن قلوبهم ما يتعلق ببطلان عبادة الملائكة مع ما أوتوا من القوة والقدرة وضخامة الأجسام والمكانة والمنزلة وغير ذلك، بطلان عبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. والآن لما يذكر التوحيد والتحذير من الشرك وأنه لا أحق لأحد، لا أحقية لأحد كائنا من كان في العبادة، يقولون مثلا في لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك لله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، دائما تقال هذه الكلمة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عمن هو دونهما. فالترجمة الأولى في النبي المرسل والثانية في الملك المقرب، وإذا وضح بالدليل ما يتعلق بالنبي المرسل والملك المقرب فمن دونهما من باب أولى، فمن دونهما من باب أولى. فالترجمة الأولى تتعلق بالنبي المرسل، وهذه الترجمة تتعلق بالملك المقرب، وأن كل منهما أعني النبي المرسل والملك المقرب لا حق لهما في العبادة، العبادة حق لله رب العالمين. في أمور يسيرة من حقوق الله يغضب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أجعلتني لله ندا، وفي رواية عدلا، حق الله لله ليس للأنبياء فيه شركة ولا للملائكة فضلا عمن هو دونهما. إذا لما بين الشيخ رحمه الله في الترجمة الأولى ما يتعلق بالنبي المرسل والترجمة الثانية ما يتعلق بالملك المقرب التي هي هذه، فإذا من دونهما يكون من باب أولى. قول الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. لا بد أن نعلم هنا هذه الآية في سورة سبأ جاءت في أي سياق، ما السياق الذي جاءت فيها الآية؟ لا بد أن نعرف ذلك حتى يتضح لنا مقصود الترجمة. فلو قرأت ما قبلها تجد أن السياق في إبطال الشرك، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذا الآن مقام أو سياق إبطال الشرك اتخاذ الأنداد. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم استمر السياق في البراهين، براهين التوحيد. فإذا قول حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، جاءت في سياق ماذا؟ في سياق إبطال الشرك والرد على المشركين الذين يتخذون الشفعاء والأنداد، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، الذين يتخذون الشفعاء يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله. فالسياق في الرد عليهم، رد على هؤلاء. والآيات بمجموعها بدءا من قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، إلى قوله وهو العلي الكبير، يصف بعض أهل العلم، ممكن نقرأ ذلك أيضا في المسائل، التي ذكرها الشيخ في آخر المسائل وصف هذه الآيات بأنها قلعت شجرة الشرك من أصولها. الشيخ يقول ماذا قيل في المسائل عندك؟ مسائل حتى إذا فزع عن قلوبهم. وهذه الآية وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. وقيل أنها الآية التي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. يعني هذه الآيات مثل ما عبر عنها أهل العلم وأشار الشيخ رحمه الله أنها اجتثت شجرة الشرك من أصولها، قطعتها من عروقها. كل ما يخطر ببال المشرك أنه يتعلق به جاء في هذه الآيات من سورة سبأ اجتثاث له وقطع له، ما أبقت لمشرك متعلق. وحتى يتضح الأمر في تقرير الاستدلال من الآية يقال إن من يستحق أن يدعى لا بد أن يكون عنده ملك استقلالي في هذا الكون ولو شيئا قليلا، ملكا استقلاليا، فنفى الله ذلك عن كل من يدعى. قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا قليل ولا كثير، كل من يدعى من دون الله. ومن ملك شيئا قليلا أو كثيرا فإنما ملكه بتمليك الله إياه، لا ليس ملكا استقلاليا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه الآن الأمر الأول، إذا انتفى من يدعى لا يملك شيئا استقلالا إطلاقا. يقال لهم هناك منزلة أنزل من هذه، إن كانت موجودة استحق أن يدعى، إن لم يكن مالكا لو كان شريكا للمالك عنده مشاركة ولو في شيء قليل للمالك، لو كان له مشاركة المالك ولو في شيء قليل استحق أن يدعى. هذا المتعلق الثاني. قال الله عز وجل في إبطاله وما لهم فيهما من شرك، لا يملكون استقلالا ولا أيضا لهم مشاركة في الملك ولا في قليل. وما لهم فيهما، الضمير عائد على السماوات والأرض، وما لهم فيهما من شرك يعني ما لهم أي شركة في الملك ولا قليل. إذن لا مالك ولا شريك المالك. هناك أمر ثالث، إن وجد استحق أن يدعى من وجد فيه، لم يكن مالكا ولا شريكا في المالك. هناك أمر ثالث، أن يكون عوين للمالك يحتاجه المالك في معاونته، لا مالك ولا شريك لكنه يعين المالك. قال الله عز وجل في نفي الأمر الثالث وما له أي الله منهم أي الذين يدعون من دونه من ظهير أي من عوين، فأبطل الله عز وجل المتعلق الثالث. إذن الآن بطل ماذا؟ ثلاث متعلقات للمشرك، الأول لا مالك، الثاني ليس شريكا للمالك، الثالث ليس عوينا للمالك، وهذا في قوله وما له أي الله منهم أي الذين يدعون من دونه من ظهير أي من معين. إذن هذه ثلاثة. الآن يقال أيضا هناك أمر رابع، إن وجد أيضا استحق أن يعبد بوجوده، وهو أنه يملك شفاعة ابتدائية عند المالك. ما معنى ابتدائية؟ يعني يشفع لمن شاء بدون إذن المالك وبدون رضا المالك عن المشفوع له، ابتداء يملك أن يشفع. قال ولا تنفع الشفاعة، هذا إبطال الأمر الرابع، ولا تنفع الشفاعة عنده، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، هذا إبطال للأمر الرابع، ما أحد يشفع بدون إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والآيات في هذا المعنى كثيرة. إذن هذا إبطال للأمر الرابع، ولا زال السياق أيضا في إبطال الشرك. الآن قطع هذه المتعلقات واحدا تلو الآخر، أبطلها واحدا تلو الآخر. يعني لما تقرأ قل ادعوا الذين زعمتم، الآن إبطال للشرك، إبطال للشرك، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. الإبطال الأول لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الثاني ما لهم فيهما من شرك، الثالث ما له منهم من ظهير، الرابع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه كلها يعني ذكرت ذكرا مرتبا في قطع كل ما يخطر ببال المشرك أن يتعلق به. ولهذا قالوا في هذه الآية إنها اجتثت عروق وأصول شجرة الشرك، يعني كل ما يخطر ببال المشرك أنه يتعلق به جاءت هذه الآية في الآيات في سورة سبأ في إبطاله. ثم يبقى أمر في السياق وهو الذي لأجله أورد الآية، المكانة، مكانة بعض المخلوقات ومنزلتهم في العبادة في القرب من الله. الملائكة مقربون، ملائكة مقربون، وصفهم الله بذلك، مقربون من الله، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم عباد مكرمون، وفي الوقت نفسه أعطاهم الله قوة وضخامة في الأجسام وقدرة، شيء عظيمة جدا أعطاهم. فهذه القوة، هذه القدرة، هذه لو التفت إليها قلب الإنسان ربما وجد عنده ماذا؟ ماذا؟ تعلق بالملائكة. يقال له انتبه، هؤلاء الملائكة مع هذه القدرة ومع هذه المكانة ومع هذه المنزلة، انظر حالهم مع الله، اقرأ هذه الآية، انظر حالهم مع الله سبحانه وتعالى. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فزع عن قلوبهم يعني أزيل الفزع عن قلوبهم. هذا الفزع متى يحصل للقلوب؟ إذا تكلم الله بالوحي، سيأتي الحديث، إذا تكلم الله بالوحي يصيب الملائكة فزع عظيم. وليس هذا فقط، بل غشي يغشى عليهم لما يتكلم، إذا تكلم الله بالوحي سبحانه وتعالى يصيب الملائكة فزع، يصيب قلوب الملائكة فزع عظيم. وهذا فيه إثبات قلوب للملائكة، وأن هذه القلوب، قلوب الملائكة، يصيبها فزع عظيم جدا عندما يتكلم الله بالوحي. ثم تخر الملائكة صاعقة خضعانا لقول الله، تخر صاعقة خضعانا لقوله. وسيأتي معنا أيضا لما يتكلم الله بالوحي السماوات يصيبها رعدة، السماوات ترتعد، يصيبها رعدة. فإذا زال الغشي بعد أن ينتهي الرب من التكلم بما تكلم به، إذا زال الغشي عن الملائكة التي تصيبهم عند سماعهم لكلام الله بالوحي إلى جبريل عليه السلام، يحصل ماذا؟ ما قال الله هنا، فزع عن قلوبهم يعني أزيل الفزع عن قلوبهم، ويقومون من الغشي ويقول ماذا قال ربكم؟ ماذا قال ربكم؟ أصابهم غشي لما تكلم، ماذا قال ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض، يقول بعضهم لبعض قالوا الحق، قالوا الحق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق وقوله الحق. قوله الحق كما قال الله تعالى قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة هو العزيز الحكيم. فقوله الحق سبحانه وتعالى فيقولون قال الحق ما يدرون ماذا قال لكنهم على يقين بماذا. فإذا قال بعضهم ماذا قال ربكم قالوا الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير. ختم هذا السياق بهذين الاسمين ختم هذا السياق الذي هو في تقرير التوحيد وإبطال الشرك بهذين الاسمين العلي الكبير مثل ختم آية الكرسي بالعلي العظيم مثل ختم آية الكرسي بالعلي العظيم. العلي هذا اسم له برهان عظيم في باب العبادة وأنه وحده المعبود بحق سبحانه ولا معبود بحق سواه. العلي أي الذي العلي أي الذي له العلو المطلق الذات والقدر والقهر. العلي ذاتا كما قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. العرش هو سقف المخلوقات وأرفعها فوق السماوات وأخبر سبحانه وتعالى بعلوه على عرشه واستوائه عليه استواء يليق بجلاله وكماله في 7 آيات من القرآن الكريم. فهو علي ذاتا وعلي قهرا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده هو القاهر فوق عباده. فهو العلي قدرا ذاتا وقهرا وقدرا. ولهذا أيضا في مقام إبطال الشرك في سورة الزمر قال ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون. والكبير هذا الاسم العظيم من أسماء الله يدل على أن رب العالمين لا أكبر منه مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم لما كان يدعوه للإسلام والحديث المسند قال يا عدي ما يفرك يعني ما الذي يجعلك تفر عن الإسلام ولا تقبل عليه أيفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل إله غير الله. يا عدي ما يفرك أيفرك أن يقال الله أكبر وهل أكبر من الله وهل شيء أكبر من الله. فالكبير يدل على أن الله عز وجل لا أكبر منه سبحانه وتعالى لا أكبر منه. وهنا تنتبه القلوب لما تقرأ هذين الاسمين علو الله وكبر الله عز وجل الكبير سبحانه وتعالى أن التفات القلب لما يلتفت القلب إلى علي إلى عظيم إلى شيء كبير إلى شيء معظم في نفسه ما هناك أعظم من رب العالمين ولا أكبر من رب العالمين ولا أعلى من رب العالمين سبحانه وتعالى. فكل علي يقدر الناس له علوا أو مكانة أو عظما أو منزلة فالله أعلى وأعظم وأكبر سبحانه وتعالى. فلا يلتفت بالقلب إلا إليه ولا يلتجأ إلا إليه ولا يدعى إلا هو ولا يسأل إلا هو ولا يصرف شيء من العبادة إلا له. وهذا مقصود الآية في السياق الذي جاءت فيه مقصود الآية تقرير أن العبادة حق لله وأن الملائكة فضلا عن من دونهم لا حقية لهم في العبادة لا حقية لهم في العبادة. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أظن في لعلكم تذكرونني أظنها في سورة سبأ في آخره ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون يعني بالجن. فهذه براءة الملائكة هذه براءة الملائكة من عابديهم وأن ويصفون الملائكة هؤلاء بأنهم عبدة للجن، لأن الجن والشياطين هم الذين دعوهم إلى هذا الشرك ودعوهم إلى هذه التعلقات بالملائكة أو بغير الملائكة. إذن هذه الآية جاءت ماذا؟ جاءت تبطل الشرك والتعلق بالصالحين المقربين، تعلق بالصالحين المقربين ذوي المكانة العالية الرفيعة. يقال هذه ملائكة، هذه منزلة الملائكة، والله ذكر شأنهم هذا لنعرف في سياق في القرآن في إبطال الشرك أن الملائكة ليس لهم أي أحقية في العبادة أو حقوق الله عموما أو صفات الله سبحانه وتعالى. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان. ما زلنا في الآية الأولى، الآية التي بدأ بها أو جعل عنوان للترجمة. إذا كان هذا شأن الملائكة بدلالة هذه الآية، إذا كان هذا شأن الملائكة مع ما هم عليه من ماذا؟ من قدر ومنزلة ومكانة وقوة وقدرة وغير ذلك مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، لا يجوز، دلت الآية لا يجوز أن يصرف لهم شيء من العبادة أو أن يتجه إليهم بالدعاء والسؤال ونحو ذلك، فمن دونهم من باب ماذا؟ من باب أولى، من دونهم من باب أولى من الأموات والأصنام والأحجار والأشجار وغيرها مما يتعلق به الضلال والجهال. ثم بعد الآية التي ترجم بها أورد في هذه الترجمة حديثين، الأول حديث أبي هريرة والثاني حديث النواس رضي الله عنهما، وكل من الحديثين مفسر للآية. إذا أردت شرح وتفسير الآية اقرأ الحديثين، فكل منهما مفسر للآية. ولهذا لو رجعت إلى كتب التفسير بالماثور مثل تفسير ابن كثير وقبل تفسير ابن جرير وأمثالها من كتب التفسير تجدهم يذكرون هذه الأحاديث، لأن طريقتهم في التفسير يذكرون الأحاديث ماذا؟ المفسرة. فهذه أحاديث مفسرة للآية مبينة لمدلولها ومعناها. قال عن في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء. ما معنى قضى الله الأمر في السماء؟ أي تكلم سبحانه وتعالى بما أراد سبحانه وتعالى وجوده أو وقوعه أو كونه، مثل ما جاء في الرواية أخرى للحديث أو في حديث آخر قال إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالوحي. وفي حديث النواس الآتي إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. فإذا قول إذا قضى الله الأمر في السماء يعني إذا تكلم الله بالأمر الذي شاء كونه، شاء وجوده، شاء وقوعه، يتكلم سبحانه وتعالى بكلام يسمعه من الملائكة فقط من جبريل لأنه هو الموكل، وذلك بأن يوحي إلى جبريل، جبريل عليه السلام. وهذا سيأتي معنا ذكر جبريل في الحديث، حديث النواس، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بالوحي، حتى إذا تكلم ونفس جبريل أيضا يصيبه ما يصيب الملائكة، هو أكبر الملائكة وأشرفهم وأعظمهم. ثم يسمع جبريل يرفع رأسه، يكون أول من يرفع رأسه فيكلمه الله من وحيه بما أراد. عند هذا القضاء وهذا التكلم في شيء من الأمر في السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضعانا لقوله، أن يصيبها هيبة وخوف وخضوع لله عز وجل، فتضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي قول الله سبحانه وتعالى، لأن الملائكة عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي يصيبهم ماذا؟ رعدة، يصيبهم خوف، يصيبهم فزع، يصيبهم هيبة. ثم على إثر ذلك أيضا يصيبهم غشي كما سيأتي في الحديث الذي بعده. خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة على صفوان، الصفوان الحجر الأملس، كأنه أي الصوت سلسلة على صفوان، الصفوان الحجر الأملس، ينفذهم ذلك، ينفذهم أي الصوت، ومعنى ينفذهم أي يخلص إليهم ويدخل ذلك القول إلى قلوبهم، ذلك الصوت ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع يعني أزيل هذا الفزع عن قلوب الملائكة وأزيل الغشي الذي أصابهم، قالت الملائكة بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ فيجيب بعضهم بعضا قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا الحق لأنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى قوله الحق ولا يقول إلا الحق، وهو سبحانه الحق المبين. قال فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، بدد أي فرق بين أصابعه. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا، مسترق السمع هكذا، ما معنى هكذا؟ يعني بعضه فوق بعض يصعدون. وصفه سفيان بكفه فحرفها أي كفه، وبدد بين أصابعه يعني فرق بين أصابعه. فيسمع الكلمة، من هو؟ أعلى واحد فيهم، لأنهم يصعدون بعضهم فوق بعض، واحد فوق الآخر، واحد فوق الآخر، إلى أن يصل إلى مكانه في العلو، يسمعون الصوت بين الملائكة الذي يدور بين الملائكة. فربما سمع كلمة، وربما أدركه الشهاب قبل أن يسمع. الشهاب ماذا يصنع به؟ يحرقه حرقا، ما عنده مشكلة ينحرق، ما عنده مشكلة، المهم يضل بني آدم، انتبه انتبه، ما عنده مشكلة ينحرق يهلك يموت، ما عنده مشكلة، المهم أن يضل الإنسان، يضل بني آدم. كل هذه المخاطرة التي يفعلها الشياطين أعادنا الله والمسلمين وذرياتنا منهم، كل هذه المخاطرة من أجل ماذا؟ إضلال بني آدم. يلتقط كلمة واحدة يكذب معها مئة حتى يعلق الناس بالكهان والسحرة ويجعلهم يقتربون منهم ويصدقونهم ويقبلون أقوالهم، يخاطرون مخاطرة عجيبة، هلاك، موت محقق. الذي فوق يدركه الشهاب يحرقه ويحرق من هو قريب منه، يهلكون، يحرقون حرقا، ما يهمه هذا الذي يحصل له في سبيل أنه ينتقد كلمة واحدة من الذي يتكلم به الملائكة في السماء حتى يلقيها. وجاء في الصحيح عن عائشة قال إن الملائكة تنزل في العنان، يعني السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم. قال فيسمع الكلمة من هو هذا؟ أعلى واحد في المسترقين، أعلى واحد، ثم يلقيها الذي تحته وهكذا يلقيها بعضهم لبعض حتى الأسفل منهم يذهب إلى الكاهن يلقيها إليه. قال فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. إذن هذه المخاطرة عملية، مخاطرة شديدة جدا يفعلها الشياطين من أجل تقريب الناس إلى السحرة والكهان وربط الناس بالسحرة والكهان. وربط الناس بالسحرة والكهان هو فصل لهم عن ماذا؟ عن روح الدين، العقيدة والتوحيد، فصل لهم عن العقيدة والتوحيد. وهذه أعظم بغية للشيطان أن يبعد الناس عن التوحيد، عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى رب العالمين. قال ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، ربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب، يعني هو الآن لما يصعد مخاطرا عنده احتمال أنه يهلك ولا يأخذ شيء، أي كلمة، وعنده احتمال أنه يأخذ كلمة أيضا وسيهلك، يلقيها ثم يهلك، ما عنده مشكلة، يعني يبذل نفسه هلاكا واحتراقا في سبيل أن الناس يقتربون من السحرة ويقتربون من الشياطين. لا بد أن يفهم المسلمون هذا الحديث، ولا بد أن يفهمون هذا المعنى حتى يدركوا أن هذا الذهاب للسحرة والذهاب للكهان هو مراد الشيطان، هو بغية الشيطان، هو ما يهلك الشيطان نفسه هلاكا في سبيل أن يحصل من بني آدم، وفي الوقت نفسه هو سخط للرحمن. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، سيأتي عند المصنف ترجمة خاصة بذلك. قالوا ربما ألقاها قبل أن يدركه، ما هو؟ الشهاب، قبل أن يدركه الشهاب، يعني النجم الذي يرمى بالشياطين رجوما للشياطين. فيكذب معها مئة كذبة. من الذي يكذب؟ نعم، من الذي يكذب معها مئة كذبة؟ نعم، ممكن يكون الشيطان هذا الذي في الأسفل يذهب بهذه الكلمة الواحدة ويكذب معها مئة، يعطيها للكاهن ماذا؟ جاهزة بالكذب، يعني ما يحتاج يكلف الكاهن يكذب أشياء ويفكر في يكذب، يعطيها جاهزة بالكذب معها. ويحتمل أنه يعطي الكلمة هذه الواحدة التي استرقت والكاهن هو الذي يكذب معها 100 كذبة، فيكذب معها 100 كذبة إما هذا المسترق أو الكاهن، فماذا يحصل حينئذ للناس؟ المرة الواحدة التي قال وصارت صحيح وقع مثل ما أخبر، ماذا يقول الناس؟ يتذكرون دائما تلك المرة الواحدة، أما الكذب الكثير هذا ما يذكرونه ولا يتحدثون عنه، ولهذا تجدهم كما جاء في الحديث يقولون أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا وقع مثل ما أخبر؟ ما تذكرون في اليوم الفلاني قال لنا كذا وحصل مثل ما أخبر؟ يذكرون هذه المرة الواحدة التي فيها صدق سلمت، ومئة كذبة هذه ينسونها. يقال ليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعني يحصل في اليوم الفلاني كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة أي الواحدة التي سمعت من السماء، مع الكذب الكثير الذي مزج بها، هذا ما يلقي له الناس اهتمام ولا ينظرون إليه، فيصدق بتلك الكلمة. ما معنى بتلك الكلمة؟ الباء هنا ما هي؟ سببية، يعني بسبب تلك الكلمة فيصدق. ما معنى يصدق؟ يعني يصدق دائما في كل ما يقول، هذا معنى يصدق. فيصدق أي يصدق الكاهن دائما في كل ما يقول بسبب تلك الكلمة التي سمعت من السماء. سيأتي معنا قول المصنف رحمه الله في المسائل في قبول النفوس للباطل، يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون ب100 كذبة، تعلق النفوس بالباطل، وهذا ضعف الناس وجهلهم، إلا من عصمه الله ونجاه وفهمه التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يفهمنا أجمعين التوحيد، وأن يعلمنا التوحيد، وأن يرزقنا تحقيق التوحيد بمنه وكرمه. نعم. قال رحمه الله: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ضبط سمعان بكسر السين عندك مضبوطة ولا غير؟ مضبوطة بماذا؟ بفتح السين. نعم. أحسن الله عليكم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ينظر الآن في بعض الشروحات أو بعض المصادر في ضبط الاسم بالحروف، ضبطه بالحروف، يعني بكسر السين يقولون أو بفتح السين يراجع. قالوا: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، أو رضي الله عنهما لأنه والده صحابيان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، تكلم بالوحي. قال: أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة، شك الراوي. أخذت السماوات أي أصابها رجفة، أصابها رعدة. الرعدة هو الرجفة، التحرك والاضطراب، وهذا يحصل لمن الخائف، الخوف الشديد، يرعد يصيب جسمه رعدة رجفة، فالسماوات يصيبها رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، خوفا من الله عز وجل. وهذا فيه أنها تحس وتعرف، ولهذا مثل هذه الأشياء أو هذه الصفات نثبتها، هذه الصفات نثبتها في ضوء الأدلة، مثل قول الله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، مثل قوله فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. فمثل هذه الصفات للجبال للسماوات للأرض في ضوء الأدلة نؤمن بها كما أخبر الله وكما أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه مخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة، ما يقال هذا بلسان الحال وإنما حقيقة، حقيقة كما أخبر الله. ولما قال الله تسبح نقول تسبح، ما يقال تسبح بلسان حالها بل تسبح قولا. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا صوت تسبيح الحصى في يد النبي عليه الصلاة والسلام. قال خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات، من هم؟ الملائكة. إذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. أي يحصل أمران، يحصل لهم حين تكلم أمران، الصعق وهو الغشي، والأمر الثاني السجود، السجود. وهذا فيه عظمة الله عز وجل وعظم خوف الملائكة، عظم خوف قلوب الملائكة من الله سبحانه وتعالى رب العالمين. فإذا سمعوا ذلك، سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أي أجمعين وخروا لله سجدا. إذا كانت السماوات العظيمة الواسعة الكبيرة يصيبها عند تكلم الله بالوحي الرجفة أو الرعدة الشديدة، والملائكة يصيبهم ماذا؟ الصعق، فهذا من براهين التوحيد، هذا المقصود، هذا من براهين التوحيد، أنه لا يلجأ إلا إلى من؟ إلى الله، لا يلجأ إلى أي شيء كبير في هذه المخلوقات إلا الكبير المتعال رب العالمين كما ختمت الآية، وهو العلي الكبير، لا يلجأ إلا إليه سبحانه وتعالى. مهما عظم شيء في قلب الإنسان من حيث القدر، من حيث القدرة، من حيث القوة، من حيث المكانة، مهما عظم لا يستحق هذا المعظم أو الذي عظم في قلب الإنسان قدره أو مكانه، مكانته أو قوته أو غير ذلك، لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة، العبادة للعلي الكبير سبحانه وتعالى. فإذا كانت السماوات على عظمتها ترجف عند تكلم الله والملائكة تصعق فهيبة وخوفا من الله، فهذا برهان على أن التعلق بهم أو بغير من المخلوقات من أبطل الباطل وأضل الضلال، وأن التعلق والالتجاء إنما يكون إلى الله عز وجل الذي بيده زمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، ويصح أن نقول فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. وإنما كان هو أول من يرفع رأسه لأنه هو السفير، السفير بين الله وبين رسله، وهو الأمين كما وصفه الله، أمين الله على وحيه. قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، يكلمه الله من وحيه بما بما أراد. هذا فيه أن الوحي من الذي يسمعه من الله؟ جبريل كلمه من الوحي بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة ينزل فيمر على الملائكة، كل ما مر بسماء سأله ملائكتها، كل سماء لها ملائكة، كل ما مر بالسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، يعني يقولون قال الحق وهو العلي الكبير. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، أي من سماء أو أرض، ينتهي إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى. إذن الآية التي صدر بها حتى إذا فزع عن قلوبهم، وهذان الحديثان المفسران لها، فيها تقرير أن الرب العظيم سبحانه وتعالى العلي الكبير جل في علاه الذي تصعق الملائكة خوفا عند تكلمه بالوحي، وترجف السماوات ويصيبها رعدة شديدة عند تكلمه بالوحي، لا يجوز لا شرعا ولا عقلا أن يجعل لها هذه الأشياء شركة مع الله في أو مشاركة مع الله في العبادة، بل العبادة حق لله عز وجل، لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى، لا يجوز صرفها لغيره سبحانه وتعالى مهما عظم هذا الغير قدرا أو قوة أو مكانة أو جاها أو غير ذلك. العبادة حق لله سبحانه وتعالى رب العالمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، وجدتم شيء؟ نعم. ذكر الخلاف، قال القاضي عياض رحمه الله والنواس بن سمعان بفتح السين وسكون الميم كذا ضبطناه عن أكثرهم، وضبطناه عن القاضي التميمي عن أبي مروان بالفتح والكسر معا، وكذلك عبد الله بن سمعان فأكثر الناس كذلك يقولونه مفتوحا، وكذا ضبطه الشيوخ وسمعناه من كافتهم، وحكى ابن مكي أنه غلط والصواب بالكسر. وأخبرنا القاضي أبو علي الحافظ أن شيخه أبا بكر بن عبد الباقي والحافظ البغدادي كان يقوله بكسر السين. وقال النووي كذلك في شرح مسلم يقال سمعان بكسر السين وفتحها. سمعان وسمعان. نعم، سمعان وسمعان. نعم نعم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير الآية. قال فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، أي قول الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم، ومر معنا شيء من الكلام على معناها. نعم. قال رحمه الله الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. نعم، وسبق أيضا بيان وجه كون هذه الآيات تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. يقصد الشيخ أن من يكرمه الله ويتفقه في هذه الآيات من سورة سبا، يقرأها ويتفقه ويفهمها، بإذن الله عز وجل تحدث في قلبه هذا المعنى. إذا كان مبتلى بشيء من تلك الأمور التعلقات الباطلة تقطع من قلبه، تقطع من قلبه. ولهذا ما أحوج الناس أن يعلموا هذه المعاني العظيمة التي في ماذا؟ في هذه الآيات من سورة سبا، على الترتيب الذي مرت الإشارة إليه. نعم. قال رحمه الله الثالثة تفسير قوله، توضيح هذه المعاني واستخلاصها بهذه الطريقة لا أعلم حسب اطلاعي القاصر أحدا سبق شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لاستخلاصها بهذه الطريقة، والعلم عند الله. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا الحق وهو العلي الكبير، قالوا أي الملائكة جميعا الحق، يعني لا يقول الله إلا الحق، علموا أنه لا يقول سبحانه وتعالى إلا الحق، وهو العلي أي ذاتا وقدرا وقهرا، والكبير الذي لا أكبر منه سبحانه. قال رحمه الله: الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. نعم، السبب أنهم يصعقون، السبب أنهم يصعقون حين يسمعون الكلام فلا يفهمون شيئا، فإذا زال عنهم الفزع سألوا عن ماذا قال الرب سبحانه. قال رحمه الله: الخامسة أن جبريل عليه السلام يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا. نعم، جبريل يجيبهم لأنه هو الموكل بذلك، لأنه هو الموكل، وهو كما تقدم معنا أول من يفيق، فيسمع وحي الله من الله مباشرة ثم ينزل به. نعم. قال رحمه الله: الخامسة السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. نعم، هذا مر معنا في حديث النواس. قال رحمه الله: السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. نعم، لأن مر معنا في الحديث: لا يمر بسماء إلا سأله ملائكتها، كلما مر بسماء سأله ملائكتها. نعم. قال رحمه الله: الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. نعم، لأنهم كلهم يصعقون، كل الملائكة يصعقون. نعم. قال رحمه الله: التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى. نعم، هذا مر معنا في حديث النواس: أصابت السماوات رجفة أو قال رعدة شديدة. قال رحمه الله: العاشرة أن جبريل عليه السلام هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. نعم، هذا جاء معنا في الحديث، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله. قال رحمه الله: وهو الملك الموكل بذلك. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. استراق الشياطين لأنهم مثل ما تقدم في الحديث يركب بعضهم فوق بعض مخاطرين مخاطرة عظيمة، فمن أجل أن يسترقوا كلمة مما يسمعونه بين الملائكة عندما يحدث الملائكة بعضهم بعضا. نعم. قال رحمه الله: الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. مثل ما وصف سفيان، حرف يده وبدد بين أصابعه. قال رحمه الله: الثالثة عشرة سبب إرسال الشهب. نعم، سبب إرسال الشهب هو رجوما للشياطين عندما يصعدون للاستراق. قال رحمه الله: الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. نعم، لأنه مر معنا في الحفر، ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، وهذا فيه كما تقدم أن الشياطين تخاطر بأرواحها مخاطرة عظيمة جدا في سبيل إغواء بني آدم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. كون الكاهن يصدق في بعض الأحيان فلا يغتر بصدقه، لأن هذه البعض هو من هذه الكلمة التي استرقت وأتي بها إليه، فلا يجوز أن يصدق الكاهن بهذه الكلمة الواحدة وينسى الكذب الكثير الذي عنده. قال رحمه الله: السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. كونه يكذب معها مئة كذبة أو كذبة ليروج على الناس الضلال والكذب والباطل. نعم. قال رحمه الله: السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. لعلها يصدق، أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني الناس كيف يغتروا به وأصبحوا يصدقون كذبه إلا بهذه الكلمة الواحدة،